لا بأس، لا بأس تعود إن شاء الله. تفضل عمي. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي فيما اختصره على الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال تحت كتاب الأذان باب عن بسند، ذكر البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري أنه صلى الفجر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. باب يكبر وهو يرهب من السجدتين. نعم حبيب سيكون باب من استوى قائما في متن قاعدة في متن صلاة ذكرناه. نعم آخر باب من استوى قاعدة في متن صلاة ثم ظهر. نعم لا يا رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى الدين أما بعد. فذكر الإمام الشيخ عبد اللطيف الزبيدي رحمه أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره عن البخاري كتاب الأذان هذا الحديث، وهو حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث بوب عليه البخاري باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. باب يكبر وهو ينهض من السجدتين، المقصود هنا ذكر التكبير، ذكر التكبير عند القيام من السجدتين، المراد بالسجدتين الركعتين، وإن كان ورد في تفسير الحديث خلاف، فالمراد بالسجدتين ركعتين، التكبير عند القيام من الركعتين. فإذا المسألة هنا في قضية التكبير والجهر به ومحل ذكره، هي ثلاث مسائل. أما المسألة الأولى وهي التكبير محل اتفاق، ثم الجهر به هذا وقع فيه ترك في ذاك الزمان، فلهذا جاء بأحاديث كثيرة عن بعض الصحابة أنهم لما جهروا قال بعض من صلى خلفه من الصحابة الكرام ذكرتمونا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقع الإسراء بالتكبير في خلافة الملك بن مروان وغيره. فهذا الجهر. الموضع الثالث التكبير، موضع هذا التكبير قال وهو ينهض، يكبر يكبر وهو ينهض، وهو ينهض جملة حالية، وشرط الحالي أن يكون مع صاحبه يشتركان في وقت واحد، فإذا يشتركون التكبير مع النهوض فيكبر حال نهوضه. وذكر حديث أبي سعيد الخدري، أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صحابي ابن صحابي مشهور، وهو من المكثرين في رواية الحديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ووفاته سنة 62 من الهجرة، وقيل 63 وقيل 64 وقيل 74. نعم والأشهر الأول. قال أنه صلى لنا فجهر بالتكبير، والراوي عن أبي سعيد الخدري يقول صلى لنا أبو سعيد الخدري فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. فأين التكبير؟ أولا الجهر إذا رفع رأسه من السجود، وأيضا إذا سجد، سواء من الركوع من قيام بعد الركوع إلى السجود، وسواء من اعتدال بين السجدتين إلى السجود، وحين رفع أي من السجود، وحين قام من الركعتين، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي. وهذا صريح في الدلالة على أنهم يرون أن فعله عليه الصلاة والسلام شريعة، وأنه شرع، وأنه دليل، فالفعل دليل ويؤخذ الشرع منه. نعم جاء في رواية إذا قام من السجدتين قال الله أكبر. هنا قال وحين قام من الركعتين، حين قام. وفي الرواية الأخرى وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر. فهل المقصود أنه يقوم قياما ويكبر، أو المقصود إذا أراد القيام، أو إذا أراد القيام؟ المقصود إذا شرع في القيام، إذا شرع في القيام. نعم، في أول قيامه على الصحيح. وفي طريق آخر، نعم. طيب هذه الرواية كافية إن شاء الله. فالصحيح أنه يبدأ التكبير عند بداية الخفض أو الرفع، عند بداية الخفض أو الرفع. هنا يبدأ التكبير عند بداية الخفض أو عند بداية الرفع، هنا يبدأ التكبير. والمشهور عند مالك بعد أن يقوم من الثالثة حال القيام، هذا المشهور عند المالكية، ورواه مالك في الموطأ أثرا عن أبي هريرة وعن ابن عمر. نعم، كذلك ابن وهب قال التكبير بعد الاستواء أولى. وفي المدونة لا يكبر حتى يستوي قائما، لا يكبر حتى يستوي قائما. ووجهه بعض المالكية، وجهه بعض المالكية، وسمعته أيضا من شيخنا أبي بكر جابر الجزائري، فقالوا فرض الصلاة أولا ركعتين، فتكبيرة الإحرام تكون عن قيام لا عن قعود، ثم زيد في الصلاة فزيد في الصلاة ركعتين، فيكون التكبير في تلك الزيادة مشابه لتكبير الإحرام، فيكون ماذا؟ عن قيام. هذا ذكره الحافظ الحجر، وأيضا ذكر للشيخ جابر في إحدى المجالس، وقال هذا، قال هذا هو الفقه، حفظه الله تعالى وأمتعه الصحة والعافية. نعم، والأظهر والله أعلم أن التكبير على ما قال عليه الجمهور عند بداية الخفض أو بداية إيش؟ الرافع. نعم، بعد الله أكبر. الله اليدان يصاحبان الفعل، يصاحب القول، الفعل يصاحب القول. الذي ورد في السنة أن الفعل يكون مصاحبا للتكبير أو قوله أو بعده، يعني يتلوه، إما يسبقه أو يصاحبه أو يتلوه. نعم، يعني شيخنا يكون يعني يكون التكبير في كل أعمال الصلاة في أول الركعة، الخفض أو الركعة. نعم، إلا سمع الله لمن حمده تكبير. نعم، نعم. شيخ الله أعلم، حديث السابق ما مخضينا عشان يشك فيها، حديث مالك بن الحويرث لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أنا اللي عندي باب لا يفتنش ذراعيه في السجود، يعني من قبله اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، هذا أخذ ما خديش، هذا أخذناه شيخ جزمان. نعم، طيب حتى اللي معلق على إقرأ الحديث، الحديث السابق. عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة. نعم، هذا حديث قبل الذي أخذناه الآن، فاتنا لم نأخذه سابقا ونستدركه. بوب عليه البخاري باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض، باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض، إشارة إلى ماذا؟ إلى جلسة الاستراحة، إلى جلسة الاستراحة. وتسميتها بجلسة الاستراحة هو اصطلاح فقهي سماها به بعض الفقهاء، بعض ماذا؟ الفقهاء، وليس هي التسمية جاءت في نص حديثي، وإنما قالها الفقهاء. وتسمى جلسة خفيفة تكون في وتر من الصلاة قعود ثم قيام، وهذه قال بها جمع من الصحابة الكرام، ورد في الحديث على أنها قول نحو 17 صحابيا، وقال بها أيضا من التابعين كأبي قلابة الجرمي وغيره كذلك قال بها، ومن علماء المذهب هي قول عند، هي مذهب الشافعية، وقول عند أو رواية عند الحنابلة. نعم، وذكر البخاري بسنده حديث مالك بن الحويرث مالك بن الحويرث صحابي جليل. أبو سليمان الليثي، مالك بن الحويرث أبو سليمان الليثي، مالك ابن الحويرث تصغير الحارث الحويرث، نعم، صحابي نزل البصرة وتوفي بها سنة 74 من الهجرة. حديثه عند أصحاب الكتب كأبي سعيد الخدري. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته، مالك بن حويرث رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته، أي عدد الوتر، وهي ماذا؟ الأولى قائم للثانية، الثالثة قائم للرابعة، لم ينهض حتى يستوي قاعدا، لم ينهض حتى يستوي قاعدا، يقعد ثم يقوم. إذن قيامه يكون من نهوض، قيامه يكون من نهوض، وهذا دليل صريح وواضح في إثبات هذه الجلسة وهذه القاعدة أو القاعدة، وهي جلسة أو جلسة الاستراحة، وقال بها من ذكرت، وأثبتها مالك بن الحويرث. وجاءت أيضا في حديث أبي سعيد أبي حميد السائلي، وأنه صلى الصحابة أبي للناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صليت لكم وما أريد الصلاة وإنما أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ولست أنت أعلم بها منا، وكل قال هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عددهم في الحضور نحو العشرة، نحو العشرة، إضافة إلى أبي سعيد حميد السائلي، وراوي الحديث يكون الحادي عشر، مع حديث مالك بن الحويرث صار كم؟ 12. حديث التسابيح رواه ابن عباس ورواه الفضل بن عباس، فصار وفيها إثبات الاستراحة، فصار الحديث لعدد 14، وجاء عن غير هؤلاء، أوصلها إلى العلماء إلى نحو 17 صحابيا، وسرد أحاديثهم على نسق وبتخريج شيخنا أبو عبد الرحمن محمود الجزائري في رسالته التي لا تزال بخطه، ولا أدري هل طبعت أو لا، هي موجودة عندي مخطوط بخط يده، الأزهار الفواحة في إثبات جلسة الاستراحة. نعم جاء، نعم نعم. في طريق قال أيوب، يعني ابن أبي تميم السختياني، لأبي قلابة الجرمي عبد الله بن زيد، كيف كانت صلاته، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو صلاة أبي حميد السائلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمر ابن سلمة الجرمي، مثل صلاة شيخنا هذا. قال أيوب كان ذلك الشيخ يتم التكبير، يعني يجهر به، لأنه كان في زمنهم يعني في شيء من الإسراف، وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. هذه رواية أخرى عند البخاري، اعتمد على الأرض ثم قام، ولا يكون هذا الاعتماد إلا بماذا؟ إلا بعد الجلوس، إلا بعد الجلوس. طيب العلماء الباقون والأكثر على أن هذه الجلسة ليست من سنن الصلاة، واستدلوا لذلك بمجموعة الأدلة، منها أن أكثر من روى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها، أو الصحابة كثر ولم يذكرها منهم إلا قلة. نقول هذا هيئات الصلاة لم ينقلها كل من وصف صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانت أشياء يعني يرون كثرة فعله لها عليه الصلاة والسلام، أو معلوم كونها معلومة فلم يذكروها، وهذا له أمثلة كثيرة. نعم. الثاني قالوا أنه لو كانت كذلك لا نقل الذكر الذي يكون فيها، لأن هيئة الصلاة كلها لا تخلو من ذكر، والجواب أنها جلسة خفيفة، جلسة خفيفة، ولخفتها لم تخص بتكبير، فالتكبير يكون عند الرفع من الرأس، ويجلس ويقوم مباشرة، ولم يذكر فيها تكبير، فهي تابعة للفعل قبلها. قالوا أيضا إنما فعل عليه الصلاة والسلام لكبر سنه ولعارض، واستدلوا لذلك ببعض الروايات التي فيها ضعف، وكذلك بقوله واعتمد على الأرض، فاعتماده لسبب مرض أو نحو ذلك، وهذا أيضا ليس صريحا. أضف إلى ذلك أن مالك بن حويرث قال في هذا الحديث في روايات أخرى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبة شبيبة، إنه كانوا شبابا، فمكثنا عنده 20 ليلة. فلما رأى أن قد اشتهينا أهلينا قال ارجعوا إلى أهلكم وعلموهم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. مالك بن حويل قال رأيت، ونقل هذه الصفة، مما يدل على أنه يرى أنها من صفات الصلاة وهيئات الصلاة، ولهذا القول بسنيتها أقوى وأرجح. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتربع في الصلاة إذا جلس، وأنه رأى ولده فعل ذلك فنهاه وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقال إنك تفعل ذلك، فقال له إن رجلي لا تحملاني. عن أبي حميد الساعدي قال أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابعه رجليه القبلة، فإذا جلس من في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. نعم، هذا بوب له البخاري باب سنة الجلوس في التشهد، والمراد بالسنة هنا هي الطريقة، ذكرها البخاري إشارة إلى المعنى اللغوي، إلى المعنى اللغوي يدخل فيها المعنى الشرعي، وهو السنة ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام، أو السنة التي هي دون الواجب ونحو ذلك. وذكر حديث عبد الله بن عمر، وقد سبق ترجمته غير مرة، أنه كان يتربع في الصلاة إذا جلس، وأنه رأى ولده فعل ذلك فنهاه، وأنه رأى ولده فعل ذلك فنهاه، وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى. النصب والإقامة، الاعتداد، يعني تكون اليمنى هكذا، أصابع إلى القبلة كما جاء في روايات أخرى، وتثني اليسرى، ثنيها هو طرحها، فرشها، لكن لم يبين هنا ما يصنع بعد ثنيها، إذا ثنى ماذا يصنع؟ يجلس عليها أو ينتهي بمقعدته إلى الأرض؟ لم يذكر هل يجلس عليها أو على وركه. نعم. وفي الموطأ جاء قال أنه يعني جلس على وركه، ولهذا المالكية عندهم جلسة التشهد ينتهي ويفضي بمقعدته إلى الأرض، سواء كانت الجلسة الصلاة فيها تشهد واحد أو تشهدين، ففي الركعتين يتورك وفي الثلاث يتورك وفي الأربع يتورك، أخذا بهذه الرواية. ولكن جاء ما يدل على أن هذا في التشهد الأول والتورك في التشهد الأخير، وسيأتي الحديث لاحقا إن شاء الله تعالى. كان يتربع، اختلفوا في التربع هل يشرع أو لا يشرع في النافلة، وأيضا التربع للمريض إذا صلى جالسا، وأما الصحيح فلا يجوز له التربع، وجاء عن ابن مسعود ما يدل على شدة النهي في ذلك، قال لئن أجلس على رطفتين أحب إلي من أن أقعد متربعا في الصلاة، وهذا حيث لم يكن له العذر، يعني ليس له العذر، يجلس جلسة الوالدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يصلي جالسا فيتربع، لكن في الركوع وفي السجود يجلس جلسة ماذا؟ جلسة التشهد. فابن عمر كان يتربع لعلة، لما رأى ولده يفعل نهى، قال إنك تفعل، قال إن رجلي نعم، وفي رواية رجلاي إن رجلي على القاعدة المشهورة، اللغة المشهورة، إن رجلاي بالألف إما على أن إن خفيفة، إن رجلاية بمعنى نعم رجلاية لا تحملاني، أو على لغة إلزام المثنى الألف كما في قراءة إن هذان ساهران، لا تحملان لا تحملاني بالتشديد أيضا، أي له سبب ومرض يمنعه من ذلك. وهذا مما يدل على أن فعل العالم لا يؤخذ منه الدليل، إذا فعل العالم فعلا ما فلا يقال هذا هو الحكم وهذا هو قوله ومذهبه وهذا تصحيح منه للحديث أو توثيق منه للراوي، كما ذكر أهل العلم في مسألة في مسائل الحديث والجرح والتأليف. قد يفعل العالم فعلا لعارض، ابن عمر تربع لما رأى ولده نهاه قال أنت تفعل، فعل من أجل ماذا؟ من أجل المال. يعني من الأمثلة في هذا الشيخ الألباني رحمه الله في بعض أشرطته في مسائله أو في مسائل إسحاق الحويني معه، ففي بعضها ذكر الشيخ الألباني قال للشيخ ابن إسحاق الحويني قال لماذا لا تعتمد على يديك إذا قمت من الصلاة؟ فيميل الجواب ثم قال يا شيخ قال لماذا لا تعجل؟ قال لكن رأيتك يا شيخ أنت لا تعجل، قال بي ضرر يعني في اعتمادي على قبضة اليد، لعله كان به جرح أو نحو ذلك، قال فهذا الذي يمنعني، إذا زال عدت إليه، فإذا عاد لا أستطيع أن أعتمد على الله. فإذا لا يؤخذ من الفعل أنه قول العالم أو أنه فعل يفعل مع ذلك أنه يصح ذلك الحديث، أو إذا فعل فمعناه اعتمد على ذلك الحديث وبالتالي وثق ذلك الراوي، لأنه قد يكون هذا الفعل لعارض ما. نعم. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري أبي حميد السائد رضي الله عنه، أبو حميد السائد هو المنذر، هو المنذر أو هو المنذر بن سعد بن المنذر، ابن مالك. نعم. قيل اسمه عبد الرحمن وقيل عمر، مشهور بكنيته، وهذا نوع من أنواع الحديث أن اشتهر بكنيته أبو حميد الساعدي المنذر ابن سعد بن المنذر، صحب يشهد أحدا وما بعدها من المشاهد، وكان وفاته في خلافة يزيد يعني بعد 60 من الهجرة، قد ذلك أحد حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. فقال أنا كنت أحفظكم لرسول عليه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، محاذاة الشيء مقابلته في سمته في جهته بالموازاة، هذه كلها ألفاظ متقاربة يذكرها الفقهاء في القبلة، يتجه إلى القبلة والقبلة حذاء وسمتها جهتها. نعم. والمنكب هو منتهى اجتماع الذراع مع الكتف، هذا المنكب، المنكب هو منتهى اجتماع أو موضع اجتماع العضد أو الذراع مع إيش؟ مع الكتف، هذا هو المنكب. قال أنا طيب، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، الرواية أيضا في الصحيح كالقابض عليه، ثم هصر هصر أي سوى سواه من غير تقويص أو ارتفاع، سوى ظهره حصره أي سواه ثناه في استواء، فإذا رفع رأسه استوى أي قائما حتى يعود كل فقار وفقار، جمع فقرة مكانة، والمقصود بالفقار عظام الأرض الظهر، عظام الظهر، جاء في رواية حتى يعود كل عظم إلى مكانه، وهذا الرواية حتى يعود كل عظم إلى مكانه استدل بها بعض العلماء المعاصرين على استحباب وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع، واضح؟ والحقيقة وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع فيما بحث وفيما وجد لم أجد به من قال به ممن سبق إلا رواية عن الإمام أحمد ذكرها ابن المفلح في الفروع ونقلت عن أحمد قال يخير قال بالتخير قال يخير في ذلك ولم يجزم. وهذه ذكرها الشيخ الألباني في تعليقه على صفة الصلاة وفي طبعة من طبعات صفة الصلاة للشيخ الألباني لم تضبط كلمة يخير جيدا فكأن نقطة الخاء زالت إذا نزلنا نقطة الخاء إصوات يحير فجاء بعض من يبحث العثرات وقال من يكون الألباني هذا حتى يقول إمام أحمد تحير فيها قرأها من غير نقطة إذا كان طبعته أسقط عليها الماء ولا الطبعة هذه كانت رديئة فقال تحير أنا رجعت لصفة الصلاة تخير زدت نسخة أخرى طبعة أخرى طبعة أخرى كان عندي طبعة مصورة يبان شوية من حية فهذا هو الحل إما أن طبعته قديمة أو مر عليها أكل عليها الدهر وشرب أو سقط عليها الماء أو طبعة من الطبعات هذه النقطة يتخير نقطة الخاء لم تظهر جيدا فقرأها يتحير ولو أنه أحسن الظن بالشيخ وطلب طبعات أخرى وتأكد لا حتى تتمة كلام الشيخ يدل على أن الإمام أحمد يخير في هذا وليس يتحير في ذلك نعم فقال يخير في ذلك هذا الذي وجدته عن الإمام أحمد فهنا قال حتى يرجع كل عظم قالوا إذا الأيدي عظام اليدين كانت على الصدر ترجع إلى الصدر لكن الحقيقة يعود كل فقار هذه رواية مقيدة مقصود بعظام الظهر كما قال هذا الحجر نعم فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ليس لا يفرش غير قابض لهما وإنما يوسع حتى يظهر بياض ربطه حتى تمر منه الشاة الصغيرة يعني. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة أيضا يديه وإذا جلس في الركعة جلس على رجله اليسرى يفرشها ويثنيها ويجلس عليها ونصب اليمنى هكذا وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى يعني أخرجها من تحت اليمنى ونصب الأخرى وقاعد على مقعده وأفضى في رواية بمقعدته إلى الأرض هذه الرواية توضح على خلاف ما عليه غيره يعني بعض الفقهاء الآخرين فعند المالكية الجلسة واحدة التورك سواء في صلاة ثنائية وثلاثية ورباعية وعند الأحناف يفترش سواء كان ثنائية أو رباعية أو ثلاثية وكذلك المذهب عند الشافعية أظن وقول آخر عند الشافعية وكذا الحنابلة أظن هؤلاء يفرقون بين الجلسة في التشهد الأول وفي التشهد الثاني والفرق بين الصلاة الثنائية وبين الثلاثية والرباعية وهذا يظهر أن الصلاة إذا كانت ذات تشهد واحد فلعل الأقرب للسنة أن يفترش وإذا كانت صلاة ذات تشهدين فإنه عند ذلك يتورك وعليه فإذا صلى الوتر ثلاث ركعات وهو وارد وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله فإنه يتشهد يا فإنه ماذا يجلس مفترشا وإذا فصل ثلاثية الوتر بثلاث ركعات فإنه ماذا إذا تشهد يتشهد تشهد واحد وبالتالي يفترش يفترش على الأظهر والله أعلم نعم تربع هو هذا هو التربع في الصلاة ليس التربع المنهي عنه ليس لا لا لا لا لا لا لا يوجد إنما الإيقاع الإيقاع المنهي عنه هو أن يضع هذا وفسر الاتكاء في الأكل بالتربع التربع هو هذا نعم والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه بارك الله فيك